الحمد لله. سؤال الأخ عن اختيار سورة النور لتدريسها في رمضان للنساء، وأنه قد أنكر عليهم بعض الإخوة، قالوا أن هذا اختيار سورة معينة في أوقات معينة بدعة، والمقصود هو حفظ وفهم وتدبر لا من أجل تخصيص رمضان. هذا العمل لا شيء فيه، وكونهم يختارون هذه الصورة التي كان الصحابة يهتمون بها ويدرسونها لأنها اشتملت على الأحكام وتعلم للنساء والصبيان، ولأنها صورة الآداب وفيها آداب كثيرة خاصة فيما يتعلق بالبيوت، ليس هذا من البدعة في شيء، ولا يجوز التساهل في إطلاق مثل هذه الألفاظ. تدارس القرآن وقراءته في رمضان عمل مشروع والأصل فيه الحل، فكونه يختار صورة أو جزء وينهى في رمضان هذا ليس فيه شيء من الابتداع ومن الجهل أن يقال هذه بدعة، بل هذا عمل صالح ومدارسة مشروعة، ولا أرى فيه مانعا، والله أعلم.